السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السويد بين الدمى الجنسية والدمى البشرية. استوقفني كما استوقف العديد خبر نشر قبل يوم أو يومين أن هناك اعتراضا من منظمات النسوية في السويد على موضوع الدمى الجنسية، ويرين أن هذه الدمى تكرس النظرة السلبية تجاه النساء وأنهن مجرد دمى. حقيقة أنا نظرت للموضوع من منظور آخر وتساءلت لماذا في مجتمع مثل المجتمع السويدي العلاقات الجنسية فيه مفتوحة ولا يوجد إشكاليات مادية كبيرة عند معظم الناس، يلجأ البعض لمثل هذا؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة، ومن خلال الإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نفهم أن اعتراض هذه المنظمات النسوية هو اعتراض يواجه أصل المشكلة، أم هو نوع من التخوف أن تحل هذه الدمى الجنسية محل النساء الطبيعيات فيشعرن بالافتقار، فيكون هذا الاعتراض من باب أن كنا مصويحبات يوسف، يعني هن في قلوبهن شيء ويظهرن شيئا آخر. غير أن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى أدلة أو قرائن لأي نظرية تطرح للإجابة على هذا الموضوع، وليس فقط مجرد تحليلات محلقة هكذا. هنا تذكرت الفيلم التوثيقي الذي نشر في قناة الجزيرة، والذي كان فيه الحديث عن الوحدة في المجتمع السويدي، وأن نسبة كبيرة من الناس يعيشون لوحدهم ذكورا وإناثا، وأن الأسر هناك لا تستمر. هذا قد يكون جوابا على سؤالنا، في الواقع هذا يرجعنا خطوة في البحث لماذا هذا الافتراق، لماذا يعيشون متباعدين، لماذا لا توجد الحميمية الأسرية كما نرى في دول أفقر من السويد. حقيقة اللغز ازداد غموضا. ثم إذا وضعنا هذا في مقابل الإحصائيات التي تتحدث عن كثرة حالات الاغتصاب أو العنف ضد النساء في السويد، ومع ذلك تأتي بعض المنظمات التي تتحدث عن أفضل دولة للمرأة يضعون السويد في الدول الأولى، ثم تجد منظمات مقابلة تضع السويد في المرتبة العليا في حالات الاغتصاب، وهذا يبين لك أن هذه المنظمات أصلا لا تتكئ على أسس موضوعية فيما يتعلق بموضوع المرأة، وإنما في عدة من الأحيان يكون الأمر مجرد أهواء. لهذا هذه الإحصائيات ليست دائما تؤخذ بعين الاعتبار، خصوصا إذا كانت إحصائيات في معاني مركبة مثل أفضل دولة للمرأة، أكثر دولة تطبق الإسلام، أكثر كذا كذا. هذه معاني مركبة تحتاج إلى دقة وإلى فهم وإلى ترجيح أن هذا أهم من هذا وهذا أهم من هذا، وهذا كله المنظمات الحقوقية فيه فاشلة تماما، لأنها أصلا لا تستند على أي أسس ترجع إليها في المفاضلات وغيرها سوى الأذواق المحضة. فلا زال اللغز قائما. حتى قبل مدة رأيت فيلما توثيقيا قامت به امرأة استرالية عن العنف ضد المرأة في السويد والضرب. فلا زال الأمر يكتنفه الكثير من الغموض بالنسبة لي. نعم أنا في نفسي شيء، ولكن هذا الشيء لا يمكنني أن أبرره أو أدلل عليه حتى أظهره للناس. حتى صادف بالأمس قدرا أنني وقفت على فيديو لشاب عربي مسلم يعيش هنا في السويد، عنوان له بتخيروا لنطفكم، ويتكلم فيه عن معاناة الشباب العربي مع النساء السويديات، ويوجه فيه مجموعة من النصائح. هذا الفيديو هو الذي حل لي الأزمة، هو الذي يعني استطعت من خلاله أن أكون نظرة كاملة حول هذا الموضوع، أو نظرة يعني ممكن أن تطرح على الناس، وإن لم تكن. أما دعوة الكمال فهذه دعوة يعني قد أنازع فيها.